بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الباب جعله المصنف رحمه الله متعلقا بشعيرة السعي بين الصفا والمروة، وذلك أنه رحمه الله بعد أن فرغ من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الطواف بالبيت، شرع في بيان هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في السعي بين الصفا والمروة. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات التي تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وقد فرض الله عز وجل السعي بينهما كما تقدم معنا في دلالة الآية الكريمة. ولذلك نصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لا يتم حج وعمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا هو أصح قولي العلماء، أن السعي بين الصفا والمروة يعتبر لازما، وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله وتابعيهم، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون بلزوم السعي بين الصفا والمروة من حيث الجملة. وإذا قلنا من حيث الجملة معناه أنه من حيث التفصيل فيه خلاف، فبعضهم يرى أن السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركنا من أركان الحج والعمرة، أي أن لزومه في أعلى مراتب اللزوم، ولا بد لمن حج أو اعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة. وهذا القول هو مذهب الشافعية والمالكية في المشهور والحنابلة في المشهور، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع رضي الله عنها وأرضاها ورحم الله الجميع. وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب، أن السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركنا في الحج والعمرة. وهناك قول يقول بالوجوب، ومنهم من قال من السلف من قال إن السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب، وهذا هو قول عطاء، هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والسعي بين الصفا والمروة لا بد أن تتحقق فيه شروط، أولها النية، فلا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من نوى شيئا كان له، وأن من لم ينوه لم يكن له. وبناء على ذلك وبين أن اعتبار الأعمال وصحتها موقوف على النية، لأن قوله إنما الأعمال أي إنما اعتبارها وصحتها. والسعي بين الصفا والمروة عمل من الأعمال، فلا يصح إلا بنية، و لا يصح بناء على اشتراط النية، وهو قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة، لا يصح السعي لو أن شخصا جاء ومشى بين الصفا والمروة أو حتى في الحج والعمرة طاف بالبيت ثم كانت معه رفقة وأصحابه فمضى وراء أصحابه كالتبع، ثم جاء ووقف على الصفا فأخذ يتفقد الصفا ونسي أن ينوي، ثم نزل معهم وأتم السبعة الأشواط، فهذا لا يصح سعيه ما لم يستحضر النية عند ابتداء السعي. وهنا ننبه على أن العبادات التي تشترطها لصحتها النية ينبغي على طلبة العلم وعلى الناس عامة أن ينتبهوا لشرط النية واستحضارها عند ابتداء العمل، فإذا قيل إن هذا العمل شرط صحته النية معناه أنه عند ابتدائك له قبل أن تبدأ به مصاحب للابتداء تستحضر هذه العبادة. وعندك في النية أمران، الأمر الأول يتعلق بكونها عبادة وهو إخلاصها لله عز وجل، بحيث إذا جاء للسعي أو الصلاة أو الطواف أو أي عبادة لا ينظر إلى الناس فيكون مرائيا ولا طلبا لأن يثنوا عليه فيكون مسمعا طالبا للسمعة، ولا يفعلها عادة وإلفا، بل إنه يخلص لله عز وجل بمعنى أنه يؤدي هذا العمل وهو يريد وجه الله. فإذا ابتدأ قبل أن يبدأ بالصفا والمروة يستحضر أن هذه شعيرة من شعائر الدين جعلها الله عز وجل في هذه العبادة من حجه وعمرته، وأن الله تعبده بالسعي بين هذين العلمين والمعلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في هذا المكان، وأن أصحابه رضي الله عنهم وأن من بعدهم من التابعين بإحسان، يستحضر هذه العبادة الجليلة أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه متبع للشرع وأنه يفعلها طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليست إلفا ولا عادة ولا تبعا للأصحاب والأحباب في حج وعمرة. فهذا من ناحية الخلوص، إخلاص العمل لله الجانب الأول في النية، وهذا في كل عبادة، حتى في الصلاة إذا خرج من بيته لا يخرج ونيته الأساسية أن يقابل صاحبه أو يضيع وقته أو يستأنس بمن يحب أن يستأنس به في المسجد، وإنما يخرج لوجه الله عز وجل، يكون السبب الباعث للخروج بالعبادة وأدائها هو طاعة الله. أما الجانب الثاني في النية فهو تمييزها عن العادة، بمعنى أن يؤدي هذه الأفعال والحركات من القيام والقعود والجلوس والركوع والسجود كما في عبادة الصلاة، ومن الرقي للصفا والرقي للمروة والسعي بينهما يؤديهما، يؤدي ذلك كله مميزا له عن العادة، فيجعله عبادة ولا يجعلها عادة. وهذا التمييز بعد أن يميزها عبادة يميزها عبادة في ذاتها، فينمي بهذا السعي أنه لعمرته، يستشعر أنه في العمرة أو أنه لحجه، فيستشعر أنه في حجه وأنه يريد أن يسعى سعي الحج الذي فرضه الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كما في حديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وأرضاها، وقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة يدور إزاره على ركبته يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فهو يؤدي هذه العبادة طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر لا بد من تحققه، وهو النية، قصد التعبد والتقرب لله عز وجل بالعمل. ويميز هذه العبادة، فإن السعي يقع في الحج ويقع في العمرة، ويقع في حج الفرض ويقع في حج النافلة، ويقع في عمرة الفرض إذا قلنا بوجوبها وفرضيتها، ويقع في عمرة النافلة. ثم في الواجبات قد يكون الوجوب بأصل الشرع في حجة الفرض وعمرة الفرض، وهي التي كلفه الله بها في عمره مرة واحدة كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، ويقع فريضة وواجبا في نذر، إذا نذره نذر أن يحج أو يعتمر، فينوي يميز العبادات بعضها عن بعض بهذه النية، فينوي أنه قد سعى لعمرته أو سعى لحجه، وهكذا مما يميز العبادات بعضها عن بعض. إذا قلنا أن النية واجبة ولازمة وأنه اشترط صحة السعي أن ينويه، فما الحكم إذا كان الذي حج أو اعتمر صبيا؟ فلا يخلو، والجواب أنه لا يخلو الصبي من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مميزا يعي الأشياء ويفهمها، وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، وقيل هو الذي بلغ 7 سنين. فإذا كان الصبي مميزا يعلم ما هو السعي ويعلم العبادة ويعلم قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بها ويعلم الفرض والنافلة، فيقال له إني هذا السعي فينويه، يعلم وينوي في نفسه. وأما إذا كان غير مميز بأن كان صغيرا، فحينئذ ينوي عنه وليه، فإذا جاء يسعى به وليه نوى عن سعيه أنه لحج أو عمرة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيه الركب وهو بفج الروحاء، وفج الروحاء هو على 70 كيلو تقريبا من المدينة قبل المسيجيد، بين الفريش والمسيجيد، وهو الذي يسمى الآن ببئر الراحة، بئر الراحة. فلقوه بفج الروحاء وهي تنفج فيه الجبال، فج أفيح فيه الوادي المعروف. فقال من الركب؟ قالوا المسلمون. قال من أنتم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالذي يحمل غير مميز، وما ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة حجه، ولا يمكن أن يثبت الصحة إلا إذا قام وليه بما يعجز عنه أصالة فيقوم عنه وكالة كما هو مقرر في كتب أهل العلم. الشرط الثاني أن يقع السعي بعد الطواف، فلا يصح السعي إلا بعد الطواف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله أنه يشترط لصحة السعي أن يقع بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى في الحج ولا في العمرة إلا بعد طوافه. ولذلك لما علم الصحابة هذا الأصل قالوا، وقد قال خذوا عني مناسككم، قال كما في رواية السنن استشكل بعضهم حينما سهى وسعى قبل أن يطوف، قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، قال لم أشعر، فدل على أنه معذور، وحينئذ يسقط عند النسيان والسهو كما إذا وقع في الحج على الصفة التي ورد عليها السؤال. والشرط الثالث أن يستتم 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ويكون ذهابه يبتدئها من الصفا ويختتمها بالمروة، ويكون ذهابه إلى المروة شوط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ويكون ذهابه رجوعه من المروة إلى الصفا شوطا آخر، حتى يحتسب 7 أشواط. وهذا مذهب أيضا جماهير أهل العلم رحمهم الله، منهم الأئمة 4، وعن بعض الشافعية كابن خيران وابن بنت الشافعي ورحمهم الله والصيرفي، قالوا إنه يستتم 14 شوطا، يكون ذهابه وإيابه شوطا واحدا. والصحيح أنها 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على هذه الصفة في حجه وفي عمره كلها. ولذلك بيّن جابر رضي الله عنه أنه انتهى سعي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمروة. والشرط الرابع الموالاة، الترتيب، لأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فلا يصح أن يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا بها. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سعيه بالصفا واختتمه بالمروة كما ذكرنا، وعليه فإنها عبادة واردة على هذه الصفة المخصوصة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فأصبح ترتيبها على هذه الصفة معتبرا شرعا. وعليه فلو بدأ بالمروة فإنه يلتغي ذلك الشوط من سعيه، ثم يحتسب ببداءته بالصفا حتى يستتم السبعة الأشواط. الشرط الأخير الخامس أن يستتم السبعة الأشواط الموالاة، والشرط الأخير والخامس هو الموالاة، بأن لا يصل بين أشواط السعي بفاصل مؤثر ما لم يكن عنده عذر مضطر إليه، فهذا يرخص له كالحطمة من الناس والضعفة والشيبة إذا احتاج إلى الجلوس حتى يسترد نفسه أو يقوى أو يحصل دفع ضرر عنه حصل بسعيه، فهذا كله مما يرخص فيه ولكن بقدر الحاجة والضرورة. هذه الأمور التي ينبغي توفرها، فلا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأذن لها وهي حائض أن تسعى بين الصفا والمروة، فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة من الحدث. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وكان قد وضع الترجمة على شرط الترتيب وهو اعتبار البداء بالصفا والانتهاء بالمروة، وذكر حديث جزءا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد اتفقت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السياق الذي ذكره رحمه الله في حديث جابر، الذي ورد في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعة أشواط، وأنه صلى خلف المقام ركعتين بعد انتهاء من الطواف، وأنه مضى إلى المروة إلى الصفا، وخرج كما جاء تفصيله في الرواية الأخرى خرج من باب الصفا. خرج عليه الصلاة والسلام في روايتنا أنه قال: أبدأ بما بدأ الله به ثم تلا الآية، والرواية في صحيح مسلم أنه تلا الآية أولا ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. في إحدى الروايات وهي رواية النسائي وصححها الحافظ بن كثير في تفسيره: ابدأوا بما بدأ الله به، بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، وهذه الرواية صححها الحافظ بن كثير رحمه الله وهي في النسائي، ولعله لم يطلع عليها بعض المتأخرين من تكلم عن الأسانيد. فهذه الرواية ابدأوا بصيغة الأمر حجة في مراعاة الترتيب، وهي تصلح للاحتجاج بها في مراعاة الترتيب في آية الوضوء، لأن الله بدأ بغسل الوجه قبل غسل اليدين، وبدأ بغسل اليدين قبل مسح الرأس، وبدأ بمسح الرأس قبل غسل الرجلين، فدل ورتبها على هذا الوجه، فدل على أن الأصل مراعاة الترتيب الوارد في العبادة إذا نص الشرع عليه في الكتاب أو السنة. ابدأوا بما بدأ الله به. وفي تلاوته عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الكريمة دليل على عدة أمور: أولا تعظيمه عليه الصلاة والسلام للقرآن العظيم، وقد جاءت سنته بيانا لهذا القرآن العظيم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه وتوضح مشكله، ولذلك أمرنا الله بالصلاة فبينها عليه الصلاة والسلام، وبين مواقيتها، وبين شرائط صحتها، وبين صلوات الله وسلامه عليه صفة أدائها، إلى غير ذلك من البيان الذي وقع في سنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة قد تأتي بالجديد، قد تأتي بالحكم المستأنف خلافا لمن يقول ان القرآن لا ان السنة تبع للقرآن، الصحيح انها تأتي وتزيد على ما في القرآن لانها وحي من الله، وقد قال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الى يوم الدين. وكذلك ايضا في بداءة عليه الصلاة والسلام بتلاوة الآية تعليم للأمة وإرشاد لها، ومن هنا استحب بعض العلماء رحمهم الله أن العالم إذا تبعته الرفقة أو تبعه طلابه أو تبعه الناس وصنع أمرا يستحب له أن يذكر الآية أو الحديث الذي يدل على ذلك الأمر، لأن حجج الكتاب والسنة نور من الله عز وجل يستضيء به السبيل وتنشرح به القلوب ويتضح به المعلم والدليل. ولا شك أن المسلم إذا ذكرت له الحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبه وانشرح صدره، ولذلك جعل العلماء رحمهم الله نصوص الكتاب والسنة وصفوها بكونها أدلة، كونها أدلة لأنها تدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع، تدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع. فإذا قال قائل بأمر أو فعل أمرا ثم احتج بدليل من الكتاب والسنة، فإن هذا الدليل إذا صحت دلالته وفق أصول أهل العلم من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، فإن هذه الآية وهذا الحديث يدل على صحة ما قاله وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقرر دلالة الآية. وفيه دليل أيضا على أن آية الصفا، الآية التي أمر الله بها بالسعي بين الصفا والمروة، فيها بيانها أنها مبينة، والإجمال وقع في صفة السعي التي هي من حيث العدد، كم عدد السعي، لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا يصدق على من سعى مرة واحدة ومن سعى مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وأكبر. فكونه عليه الصلاة والسلام سعى سبعة أشواط بين المجمل. ثانيا أنه بدأ بسعيه بالصفا وختم بالمروة، فبين مجمل صفة السعي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا غنى عن السنة في البيان، لكن هذا ليس إجمالا من كل وجه، يعني أن الآية ليست مجملة من كل وجه، فهي مبينة في الوجوه التي لا تحتاج إلى بيان، ومجملة فيما يحتاج إلى بيان مما ورد من سنته عليه الصلاة والسلام في بيانها. رقى عليه الصلاة والسلام الصفا، قرأ الآية ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى الصفا. رقى بمعنى صعد، الصفا في الروايات الأخرى أنه صعد على الصفا حتى رأى البيت، وهذا ما في إشكال، للرواية فيه صحيحة أنه رقى الصفا حتى رأى البيت، بمعنى أنه لم يقف في أسفل الجبل وإنما صعد عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت. وهذا فيه فوائد، منها أنه أشبه بما صنعت هاجر، لأن هاجر كانت تخشى على صبيها وصغيرها، وأنها لما سمعت الصوت رقت قدر استطاعتها حتى تستبين، فرقى عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت. وهنا فائدة، أن المسجد كان مسقوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المسجد الحرام. تأمل أنه رقى حتى رأى من المكان الذي رقى فوقه البيت، وهذا يدل على أن جبل الصفا كان كبيرا، لأنه لا يمكن أن يصعد إلى جبل صغير يوازي به سقف المسجد، لا يمكن إلا وهو عالٍ في مستواه حتى يستطيع أن يرى البيت. وقولهم رقى حتى رأى البيت يدل أنه لم يرقى الجبل كاملا، وهذا بالشواهد التاريخية تثبت أن جبل الصفا كبيرا، أن جبل الصفا كان كبيرا حتى في عرضه، كان كبير العرض أصلا، وإذا كان كبيرا في طوله فالغالب أن يكون منحدره وسفح الجبل من الطول بمكان. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام على المروة، وهذا ثابت في الرواية الصحيحة. ولا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يصعد على جبل وسقف المسجد وبناء المسجد وسطح المسجد بحيث يتسنى له أن يرى البيت من فوق المروة. الآن ما يستطيع من يبقى فوق المروة لأنه يحجبه جدار المسجد، ولكن في القديم كان فوق سطح المسجد، بمعنى أنه كان يرقى فوق السطح فوق سطح المروة إلى درجة أنه يرى البيت. وهذا يدل أيضا على أن المروة كانت عالية، وقد أزيل جزء كبير منها من خلال التوسعات وأيضا اعتداء الناس على البناء عليها في العصور المتعاقبة. وصعد عليه الصلاة والسلام على الصفا فاستقبل البيت حتى رأى البيت صلوات الله وسلامه عليه، ورفع يديه كما ثبت في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، وكبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال بعض العلماء التكبير لكونه على شرف، وقيل التكبير لرؤية البيت، وقيل التكبير لاستفتاح العبادة لأنه في بداية السعي، وكلها أوجه يحتملها النص. فكبر عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ثم هلل عليه الصلاة والسلام فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع مرة ثانية فكبر ثلاثا، ثم هلل التهليل الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم هلل التهليل الثاني لا إله إلا الله وحده، ثم دعا، ثم رجع ثالثة فكبر ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، ثم هلل التهليلتين، ثم دعا، فأصبح تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه ثلاثا. هذا هو أصح الأوجه في السنة لمن رقى على الصفا أن يدعو أن يكبر ثلاث مرات ثم يهلل بالصيغتين ثم يدعو، ثم يرجع ويفعل ذلك حتى يستتم الثلاث مرات. الفائدة الثانية أن دعاءه عليه الصلاة والسلام كان سرا ولم يكن جهرا كما أشار إليه الأئمة وبعض المحققين منهم شيخ الإسلام، بدليل أنه لم يرد أي صيغة قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء في هذا الموضع، فترك للناس أن يدعوا لأنه هموم الناس وغمومهم وكرباتهم تختلف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحب دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي روي عن كما في رواية أيوب عن نافع أنه كان يقول اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك، اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك، اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك، يدل على أن الإنسان إذا أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه في حرز مكين وحصن حصين، لأن البلاء والشرور لا تأتي إلا من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من دعاء عليه الصلاة والسلام حينما يستفتح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فسأل الله أن يعصمه بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك، في بعض الصيغات رسولك وبعضها نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم جنبني حدودك، لأن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلله حدود ومحارم، من غشيها وتعداها فقد ظلم نفسه وآذن الله عز وجل بسخطه وغضبه، وربما آذن الله بمقته له فيمقته مقت الدنيا والآخرة. فحدود الله عظيمة يعظمها العبد، ولذلك قال عبد الله بن عمر اللهم جنبني حدودك، أي لا تجعلني أقع في حدودك ومحارمك، اللهم يسرني لليسرى، اللهم حببني إليك، اللهم اجعلني كان يقول اللهم أصلني بطواعيتك وطواعية نبيك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما رزقتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه، رضي الله عنه وارضاه. يقول نافع ويدعو بدعاء طويل حتى إنه ليملنا ونحن شباب، ويدعو بدعاء طويل حتى إنه ليملنا، يصيبنا الملل ونحن شباب. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على شرف السلف الصالح. هذا الإمام من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، وكان عبد الله بن عمر يقول عطاء رحمه الله: ما رأيت أفضل من عبد الله بن عمر ولا أفقه من ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم. كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالعلم والعمل، فذكر العلم والعمل، فقال: ما رأيت أفضل من ابن عمر، يعني في العبادة والصلاة والتبتل ولزوم السنة والحرص على الطاعة والعبادة، ولا أفقه من ابن عباس العلم والمعرفة رضي الله عنهما وأرضاهم أجمعين. فكان رضي الله عنه وأرضاه يدعو بهذا الدعاء، يقول: يملنا ونحن شباب. تأمل رحمك الله، هذا العبد الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما قصت أخته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه التي رآها، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود بالليل. هذا الصحابي الجليل يقف موقف المتبتل المنقطع إلى ربه بالدعاء والعبادة. تأمل الآن، الشخص يأتي في العمرة وكأنه نسأل الله السلامة والعافية كالمقيد المضيق، يريد بأي وسيلة أن ينتهي من طوافه وبأي سرعة ينتهي من سعيه. وهذا يقول يقف حتى يملنا في الشوط الواحد وهو في دعاء على الصفا، يملنا ونحن شباب. من عرف الله أحبه، ومن أحب الله هابه، وطلب القرب من الله، كلما اقترب المتقربون السابقون الصالحون ازدادت هيبة الله في قلوبهم. ومن زيادة الهيبة أنهم كلما تقربوا بطاعة ومحبة ومرضاة لله ألفوها وأحبوها، حتى إن الإنسان يضيق ويتألم إذا انتهت العبادة والطاعة مما يجدون من اللذة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أن الله جعل قرة عيني في العبادة، ما كان يسأل منها ولا يمن، صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة أن الإنسان يحرص على الدعاء فوق الصفا والدعاء فوق المروة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أهل العلم يقول إنه من المجرب أن لا يأتي مكروب ولا منكوب بحاجة في حج أو عمرة، لا يخرج من بيته إلى الله في حج أو عمرة وعنده حاجة، معتمدا على الله في تفريج كربة أو حصول نعمة، إلا رجع من هذه المنازل وقد كفاه الله حاجته. إما أن يعطيه حاجته من شفاء وعافية، وإما أن يعطيه من اليقين والثبات وحسن الخلف والعوض ما تصبح معه الحاجة كلا شيء. وهذا أمر صحيح، من أصابته المصيبة ونزلت به الملمة وضاقت عليه الأرض بما رحبت فليبث حزنه إلى الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كما أن الأموال قيام للمادة والأمور المحسوسة، فإن الله جعل هذا البيت العتيق وهذه الشعائر لتوحيده والإيمان به والدعاء والالتجاء إليه، جعلها الله كفاية للمهموم والمغموم والمحروم. ولذلك يخرج الناس لحجهم وعمرتهم إلى ربهم لكي يبثوا إلى الله همومهم وغمومهم ويتوكلوا على الله، والله نعم المولى ونعم النصير. وكم من أناس أصابتهم هموم وغموم وجدنا منهم الصدق التوحيد والاتجاء إلى الله عز وجل، منهم من يذهب في عمره فيشتكي إلى الله ما ينتهي، والله منهم من لا ينتهي من ركعتي الطواف إلا وقد فرج الله كربه، ومنهم من يفرج الله كربه وهو يطوف بالبيت، ومنهم من يفرج الله كربه وهو على الصفا، ومنهم من يفرج الله كربه بين الصفا والمروة، ومنهم والله أعلم حيث يجعل فضله ونعمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الصفا وعلى المروة، وأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى فرج عن المكروبة المنكوبة هاجر وهي مع صغيرها، وحقق الله عز وجل يقينها ورجاءها حينما قالت لإبراهيم إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ قال لله، قالت إذا لا يضيعنا الله. ولم يضيع الله عز وجل وديعة استودعها سبحانه وتعالى، والله جل جلاله جعل هذه الشعائر لتوحيده. ومن أعظم التوحيد سؤال الله الحاجة بحصول المطلوب ودفع المكروب، فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. حوائج عباده لا يقدر عليها أحد سواه، ولا يأذن أن ينزلها أحد بغيره سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إي والله لو أن الخلائق تذكرت وتبصرت لعلمت أن الأمور كلها لا يستودعها العبد إلا ربها هو سبحانه الذي وصف نفسه بأنه نعم المولى ونعم النصير. فدعا عليه الصلاة والسلام على الصفا وابتهل، ودعا على المروة، وكرر الدعاء لكي يعلم الأمة أن تنزل حاجتها بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من على الصفا، والسنة أن لا يبقى النساء المرأة النساء لا يبقين إلى على الصفا، يجتزئن بأقل ما يحصل به المقصود، لأن المرأة إذا صعدت تكشفت. وهذا مما يقول العلماء اختلف أصله عن التبع، اختلف التبع فيه عن الأصل، فإن الأصل في هاجر وأنها صعدت إلى أعلى الجبل، لكن المعنى الذي في هاجر ليس موجودا في غيرها، ولذلك لا يشرع للمرأة لا رقيا للصفا حتى ترقى إلى أعلاها، ولا رقيا إلى المروة، ولا يشرع لهن الرمل بين الصفا والمروة بمعنى الخبب والإسراع في المشي. فلما نزل عليه الصلاة والسلام من على الصفا وانصبت قدماه في الوادي هرول عليه الصلاة والسلام وسعى واشتد سعيه، كما أخبرت حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وأرضاها قالت ورأيت الإزار يدور على ركبتيه وهو يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وفيه دليل على مشروعية السعي بين العلمين، ووضع الآن العلامة وهي من قديم موضوعة للتنبيه على مجرى الوادي، لأن مكة هذا أصلها وادي كما قال سبحانه عن عبده الخليل ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهذا الوادي يأتي من أعلى مكة من جهة الحجون، يفيض من الجبال التي بأطراف الحجون، ثم ينزل إلى الصفا، ومن الصفا ينزل إلى البيت، ثم يفيض على أسفل مكة. فمكة فيها الأعلى من جهة السيل والشرائع، وفيها أسفل من جهة كدي، ولذلك اعتبر هذا الموضع هو أوله من جهة الحجون إلى الصفا. هذا أكثر كان أسواقا لمكة، هو الذي أشار إليه الجرهمي بقوله كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من الأراكة حاضر. فالوادي هذا يفيض على البيت إلى أسفل مكة من جهة كدي. إذا صب كان عليه الصلاة والسلام إذا صبت قدمه في الوادي سعى واشتد سعيه صلاة الله وسلامه عليه حتى يقطع الوادي ويجوزه. وصعد عليه الصلاة والسلام على المروة وصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، فيشرع أن يتجه إلى جهة الكعبة ويقرب يجتهد في جهة الكعبة، ثم يرفع يديه ويكبر ويدعو على الصفة التي ويهلل ويدعو على الصفة التي ذكرناها على الصفا، ثم نزل عليه الصلاة والسلام وسعى سبعة أشواط بهذه الصفة حتى أتمها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي السنة عنه عليه الصلاة والسلام في السعي بين الصفا والمروة. ولا بد أن يكون في هذا الموضع ما بين الجبلين، ولا يخرج عن هذا الموضع الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم. أشار المصنف رحمه الله في هذا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وهذا شرط من شروط صحة السعي كما بيناه. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكرها قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. بناء على هذا القول يكون من الواجبات، يكون من الواجب واجبات الحج والعمرة، فيجبر بالدم على قوله إن تباعد عليه دم. نعم. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف هذا هو مذهب المالكية في المشهور والحنابلة في المشهور، أنه ركن في الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا العمرة حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا هو أقوى الأقوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي، وهذا الكتب واقع في شعيرة كشعيرة في الطواف، فإذا قلنا الطواف ركن فإن السعي ركن، والقياس حجة، يعرف بالنظير بنظيره، والتفريق بين الطواف وبين السعي ضعيف، وبناء على ذلك هو أقوى الأقوال أنه ركن. أما القول بوجوبه، طبعا هو موجود عند الحنفية، مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد عنه ثلاث روايات: رواية بالركنية، ورواية بالوجوب، ورواية بالسنية، ورجح بعض أصحابه الوجوب ورجح بعض أصحابه الركنية. نعم. وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. واجب بمعنى أنه ركن، لا يجوز، هذا معنى قوله لا يجوز الحج إلا به، فهناك واجب يجزئ ويجبر بالدم، وهناك واجب لا يجوز الحج إلا به، بمعنى أنه يلزمه أن يرجع من أجله كطواف الإفاضة، وهذا في الركنية لا يعبر بهذا إلا في الركنية، بمعنى أنه لا بد من الإتيان به. نعم. رحم الله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. أنا أستأذنكم من غدا إن شاء الله، عندي دورة في الحرم بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.